تلاوته تحليله وتحريمه، أولئك يؤمنون به، هذا المؤمن بالكتاب. فهمنا جماعة؟ طيب بعد هذا كله نقول إن الطائفة الممتنعة، لا ما هي الطائفة الممتنعة؟ هذا ضابط مهم جدا نفهمه. قالوا الطائفة الممتنعة هي الطائفة المجتمعة المقاتلة، خطأ ليس صحيح. يقول الطائفة الممتنعة طائفة اجتمعت على شيء باطل تقاتل من أجله، الخوارج اجتمعوا على باطل يقاتلون من أجله وليس كفار. ولكن الطائفة الممتنعة طائفة نصبت القوة على كفر، هذا ضابطها. الطائفة الممتنعة الكفرية هي طائفة تنصب القوة، تنصب القوة بشرط أنها تقاتل، لكن تتهيأ تمتنع بمعنى غير مقدور عليها فتنصب القوة. هذا كلام إسحاق الكوزي، يقول نصبت القوة، يعني ما نصب القوة يعني أعدت العدة. نعم، وهم لهم جند محضرون، أعدت العدة وقوت أمرها على أمر كفري تعاضدوا فيه، كقوم مسيلمة أنهم يشهدون له بأنه رسول الله ويقاتلون من خالفهم في ذلك. هذه الطائفة الممتنعة. فكل طائفة اجتمعت على العلمانية، اجتمعت على غيرها من أديان كفرية باطلة، فهي طائفة ردة. الصالحية. نعم، الصالحية، البرغواطية، كذلك المرتدين زمان أبي بكر، والردة كثيرة يعني. عندك ما تحسب يعني. فهمت؟ هذه طائفة ردة اجتمعت على كفر. ومن هنا لم نكفر جميع جنود المأمون. هم ليسوا جنود المأمون، جنود الخلافة طبعا. لكن لماذا؟ لأنه الجنود في الثغور لم يكونوا على عقيدة المأمون، غالبهم كان مع الإمام أحمد رحمه الله، فهم تعاضدوا لكن على غير كفر. واضح القضية هذه؟ هذه يلجب لها جماعة، ممكن تدخل فيها الخاصة. الخاصة ما هي؟ هي من فتن المؤمنين ومن حاصرهم ومن أجلبهم لامتحانهم ومن قيدهم. هؤلاء كلهم أحمد قال هؤلاء من أنفسهم، السجان وغيره. وذاك البويطي رحمه الله لما كان في السجن، طبعا في خلاف بين الفقهاء هل الجمعة تقام في السجن أم لا، فأكثر السلف يقول لا تقام في السجن. لابن سيرين البويطي كان يحضر وقت الجمعة يخرج، يهم بالخروج، فيقول له السجان إلى أين؟ قل له للجمعة سمعت الأذى، قل له ارجع، كان محبوس، قل اللهم إني ذهبت فمنعهم، ويرجع اللهم فاشهد ويصلي الظهر. فالمقصود أنهم هؤلاء قاموا على الأئمة، قيدوهم ضربوهم، هؤلاء كلهم كفار جهمية، حكم من أمرهم. لكن الجنود في الثغور والمأمون ليش تفهم؟ ما استطاع يفرض العقيدة، لأن الدولة ما معنى كلمة دولة إسلامية وخلافة إسلامية؟ هي يقودها العلماء، الدولة يقود العلماء، لا يقودها الأمراء فحسب. الأمير منفذ بحكم ما أتى الله من ولاية، لكن الأمير قبل ما ترجع كانوا الخلفاء كانوا علماء يستنبطونه، كانوا يستنبطون عندهم سياسة شرعية وتدبير. ما أجيب اليوم ما يعرف يقرأ سطر، لا، كانوا يعرفون يستنبطون يفهمون يحفظون كتاب الله يؤمون الناس ويؤمون الجمعة يعرفوا الحدود. فهمت؟ فبالتالي كانوا علماء. فالدولة في الإسلام يقودها العلماء، لأن الدولة لا بد أن تكون لها عقيدة، هذا سواء في الدولة. لذلك اليوم تجد مثلا في القواميس السياسية الدولة الدينية الدولة الثيوقراطية كلام البطيخية، كل الدولة لها عقيدة، أي دولة لها عقيدة، ما في دولة ما في عقيدة. دولة تقول لنا ليس لي دين رسمي، هذا كذب، لا بد لها من دين، ولا تستمر إلا بهذا الدين، لا تفرض على الناس به، تستمد كما يقولون هما سلطتها الشرعية في دولة الإسلام أو دولة الخلافة. هي مرجعها للكتاب والسنة للوحي، منها يستمد الخليفة السمع والطاعة، يعني حق السمع والطاعة، القاضي حق التحاكم، وهكذا. المأمون جاء إلى هذا الذي يستمد منه فنقضه، أراد تبديل الدين كما قال أحمد، فلم يره الناس إماما ولا قضاة من بعد جميع يتحاكم إليه، بقي الجنود له لم يطاوعه، وإنما تبعه الخاصة من حاشيته. أما الجنود كانوا يقاتلون في سبيل الله، وكانوا على عقائد أحمد، وكان في الثغور علماء كثير، حتى تعرف أنه من السلف كعبيد أبي عبيد القاسم السلام كانوا يخرجون الواقفة من الثغور، يقولون بكم نخذل، بكم نخذل الواقفة لتوقف القرآن، يخرجونه من الثغر. تخيل اليوم واحد يقاتل ولا يكفر عباد القبور، يرى أنه من عبد شمس وقمر عادي يعني ما هو مشرك، هذا مواقف اللي فيه تفصيل عن الجانب. قل برا أخرج لا نريدكم. سبحان الله بحمده. والله جماعة الخير إن شاء الله. فبالتالي طائفة الكفر هي من نصبت القوة لكفره. الكفر ما هو هنا؟ ممكن يكون الكفر كما قلنا عبادة الأوثان. تقرأ في القرآن طوائف كثيرة قتلت على أجل الكفر، مثلا وفرعون ذي الأوتاد، قال ربنا ذي الأوتاد، قال ابن عباس عسكره الذين يقوون أمره، هذا إحدى التفسيرين في الآية. قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد والشرك، فالذين كانوا مع جند فرعون هؤلاء كانوا معه فيما يقول من دعار ربوبية، وقال أنا ربكم لا ما علمت لكم من غيري، وله وزير، فاتبعوا قوم موسى وقاتلوا من أجل هذا. طبعا في من كان يمارس أشياء، هو فرعون لما رأى أنه يقتل ذكور بني إسرائيل لم يذهب هو إلى البيوت يدق عليهم الباب هاتوا الأولاد وكذا، كان يأخذ كما في أثر ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كان يبعث جنوده بالمشافر، إذا سمعوا بامرأة أن امرأة تكون عندهم قابلات تدخل امرأة، هذا كله مرتدين كفار كفار يعني في حكمهم، يعني من كان في حكمهم، ولذلك المرأة لا تقتل إلا إذا قاتلت، لكن إذا كانت من عدوتهم يعني هي لم تحمل سلاحا لكنها جاءت معهم يعني كقابلة أو كممرضة تأخذ حكمهم، فهمتم؟ هو الذي لا يأخذ حكمهم من لا يقاتل ولا يباشر القتال ولا يعين أصلا. واختلفوا في بعضهم كالفلاحين والأكارين، هؤلاء عمر يقول اتقوا الله فيهم الأثر لا يقتلوا لأنه يعني فلاح ما قاتلك، فهمت القضية وين؟ فالمقصود كان يدخل النساء وتنظر المرأة تقول هذه عند ذكر، يأتي الجندي بالمشافر ويذبحه. في ذكر ربنا قال إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين، جمعهم في الخطأ. ولذلك ما يقال هذا فرعون أنا ما لي دخل، هو يعني الذي مارس هذه الأشياء، لا هو أمرك وأطعت يعني صلى الله عليه وسلم. يحيى بن سلام يقول خاطئين أي مشركين، أي مشركين، لأن رب العالمين يقول لا يأكلوا إلا الخاطئون. هناك خطيئة هناك خطأ، والخطأ الخطيئة كفر، خاطئون وحاطت به خطيئته في القرآن الشرك، بارك الله فيك، فهمنا؟ كذلك من الطوائف المقاتلة في الـ في الـ في, الـ في القرآن مما ذكره ربنا تبارك وتعالى أيضا جالوت، فقتل داود وجالوت، هؤلاء طبعا قاتلوا من أجل الكفر، كذلك قريش جيش الأحزاب وغيرهم هؤلاء قاتلوا من أجل الشرك، كل من قاتل من أجل الشرك فهو قتال بسبيل الطاغوت، نزل عليه الآية التي ذكرناها. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا يقول في طاعة الشيطان، ابن جرير الطبري قيد طاعة هنا في تفسيره، قال يقاتلون في شريعته ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه، يعني الكفر، واضح، شرع لهم الكفر فقاتلوا من أجل هذا الكفر. فقاتل أولياء الشيطان، طبعا أولياء الشيطان لفظ مشترك ولا مختص؟ أولياء الشيطان مشترك، نعم يطلق أيضا، لأن الولاية للشيطان إما أن تكون بالشرك وإما تكون بالطاعة في المعصية. وإذا قال وهيب بن الورد رحمه الله قال لا تكون وليا لله عدو لإبليس في العلن وليا له في السر، وليا له يعني مطيعا له، وقال الله عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، والذين هم به أي بالله مشركون سبحانه وتعالى، وقيل والذين هم به أي بالشيطان مشركون وفي عبادة الله عز وجل، فهمنا القضية كيف؟ فالشيطان ولي، طيب هنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، فتتخذونه وذريته أولياء. ثعلب نبه أنه ما قيل في هذا المواضع من الولاية يعني عبادة غير الله، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني أي تعبدونهم من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بدلا ليش؟ لأنه استبدل عبادة الله بعبادة الشيطان، استبدل فبئس البدل، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا